خلص اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا ووالدنا عبد الرحمن محي الدين حفظه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل فترة من الزمان بقايا من أهل العلم حراسا للشريعة والدين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: ينشئهم الله نشأ وهو أعلم بهم في ظهور رئابهم وبطون أمهاتهم في كل زمان حفظا لهذا الدين. عندك شيء؟ أهلا. تفسر؟ حفظا لهذا الدين، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. قلت: وقد كثرت البدع والضلالات وزينها شياطين الجن والإنس لأربابها المفتونين بها منهم ومن غيرهم، فهيأ الله جل وعلا لهم أهل الحديث يخرجهم الله في كل الأزمان، وهم أهل الحديث الذين لا ينتسبون إلى أي نحلة أو مذهب أو طريقة أو غير ذلك مما ينسب إليه الناس، وإنما ينتسبون إلى السنة والحديث، وهي سنة أبي القاسم وكلامه صلوات الله وسلامه عليه، ينتسبون إلى الحديث النبوي الصحيح، قائمون على ذلك وظاهرون عليه حتى يأتيهم وعد الله، فهم حراس الشريعة من البدع والضلالات، كما قال قائلهم: علم الحديث لكل علم حجة، فاشدد يديك به على التعيين، وتوخى أعدل طرقه واعمل بها تعمل بعلم بصيرة ويقين. هم أنجم الإسلام يهدي نورهم لمعالم المفروض والمسنون في كل عصر للحديث أئمة نابوا عن القطان وابن معين. يقول الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: يا ليت الإنجيل الشعر، لكن استعذبوا. نعم. يقول الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه النبذة الكافية في أحكام أصول الدين، قال: ومع ضمانة الله تعالى أنه لم يضيع من الدين شيء أصلا، ولا لم يضيع من الدين شيء أصلا ولا يضيع أبدا، ولا بد أن يكون في كل عصر من العلماء من يضبط ما هو خفي عن غيره منهم، ويضبط غيره أيضا ما خفي عنه، فيبقى الدين محفوظا إلى يوم القيامة ولا بد. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: فإن الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات في أصول الشريعة، قال: والشريعة محفوظ أصولها وفروعها، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قلت: وعلم الجرح والتعديل وسيلة من وسائل حفظ الشريعة، كما قال الأول الإسناد من الدين، أول كما قال الأول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وكما قال الآخر إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قلت ويتأكد في هذا العصر عصر الانفتاح وحرية الرأي، وأصبح كل يهرف بما يعرف وما لا يعرف، واختلط الحابل بالنابل، وقل العلم وكثر الجهل، وتنمر الأعداء أعداء الإسلام من جميع الملل والنحل والأديان والفرق، وطغت الشهوات واستقرت الشبهات في عقول كثير من الناس، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. والجرح والتعديل هو الكلام في الرجال بحق وصدق في سلوكهم ومناهجهم وصدقهم وكذبهم وبدعهم وضلالهم وحالهم وما هم عليه حسا ومعنى، ولكن نعم يعني يكذب يصفون أنت ولا ويصفون أقوال